الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا، صلاة العشاء هذا، وسائر أعمالنا، وينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونواصل في حضرة هذا النبي العظيم، أمل هذه الأمة وغائدها، والرجاء المنتظر يوم المحن، ويوم أن تقترب الشمس من رؤوس الخلائق. في ذلك اليوم، يوم الزحام، يكون الناس على رجاء وأمل لشفاعة هذا النبي العظيم. فاليوم نحن مع الحديث 25 من الأربعين النووية التي قام بجمعها الإمام العلامة عالم مذهب الشافعية الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة. حديث يقول عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من طريق صاحب رسول الله، هذا الصحابي الفذ أبو ذر الغفاري، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يمشي أبو ذر وحده، ويعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده. بهذه الصفة انتقل هذا الصحابي الجليل القوي إلى الله سبحانه وتعالى، أن أناسا من أصحاب رسول الله مجموعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهم سؤال، ولهم استفتاء، ولهم معضلة، مشكلة، ولهم غيرة، ولهم روح من التنافس. كل ذلك طرحوها مشكلة بين يدي هذا النبي العظيم. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور الأموال الكثيرة، جمع دثر. قالوا لنا: القروش الكثيرة، كان في نموذج لهؤلاء، نموذج لهذه القضية، منها عبد الرحمن بن عوف، كان تاجر كبير، وأبو بكر الصديق كان من رجال الأعمال، وعثمان بن عفان كان من أصحاب الأموال الطائلة، لكن ماذا فعل؟ هذا أبو بكر يأتي بكل ماله بدون ما تسلم منه لجنة التمكين، والله يصادروا منه، والله تجي مصادر، والله يجي غرار قلع طايعا مريدا. جاب أمواله كلها سلم للنبي عليه الصلاة والسلام لبناء الدولة. فالنبي تعجب، قال له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال له الله ورسوله. طيب ممكن واحد يجي يعارف، ما ممكن يا جماعة، نحن لابد من جمع المعاني والقضايا الفقهية. أبو بكر جاب ماله كله سلمه. سعد بن أبي وقاص كان أيضا من أصحاب المال، وهو مريض مرض شديد، استشار النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو يبقى له خاله. سعد ابن أبي وقاص من بني زهرة، أهلنا بالبلد يقولك في الحساب، يقولك في لندن في الحساب يبقى عليه كده. الإمام البخاري في المجلد الرابع الجزء السابع في مناقب الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة، فجاء سعد داخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من له خال كخالي سعد فليأتني به. هل عنده خال زي سعد ده؟ قال يقول لي أنا ما في دولها، ما في، لأن سعد براه في البخاري قال ما جمع رسول الله أمه وأباه لأحد إلا أنا، قال لي يوم بدر أرمي في ذاك أمي وأبي، يعني قال له أفديك بأمي وأبوي. طيب سعد شعر بأنه خلاص هو على مرض، معناه شنو؟ الرحيل. فقال له يا رسول الله أريد أن أتصدق بكل مالي. قال لا. قال فبنصفه. قال لا. قال فبثلثه. قال نعم، والثلث كثير، لئن تضع ذريتك أغنياء خيرهم من تدعهم فقراء يتكففون الناس. يبقوا شحادين بالتلفون، يا فلان أخوي قال في جدة يخمط السلاح بمسكدر يا ريالي. النبي كان نبي العز، داير أتباعه يبقى أعزاء. طيب هنجمع كيف بين الكلامين دي؟ هنا أبو بكر سلم ماله كله، وهناك سعد منعه إلا بالتلف. هل تناقض؟ لا والله ما هو تناقض، لكن هذا فقه رسول الله وعلمه بأصحابه. المغام كان مغام توكل عالي، امتحان، والنبي عارف أصحابه فرد واحد واحد، عارف اللي بيقدر عليها أبو بكر كان يدول في الحملة ما في. شوف الرد، قالوا تركت لهم الله، يعني لدرجة عالية عشان كده أبغاه. طيب عثمان بن عفان مرت المدينة بمجاعة، ارتفاع أسعار، والتجار قبضوا البلد، فجاءت غافلة من الشام محملة بكل أنواع البضائع، فيها 10,000 بعير. فالتجار اجتمعوا رغم أنهم بيتعب ما بيترايدوا، التجار ما بيترايدوا، كل دول يغطس حجر الثاني. لكن المصلحة بتجمع. قالوا راكون نشتري الغافلة دي ونخزنها عشان شنو؟ ترتفع الأسعار. فذهبوا اتفاجئوا بأن الغافلة حق عثمان بن عفان. فقالوا لي يا عثمان نعطيك بثمن كل بعير بعيرين، يعني ربح 100%. قال لهم لا. قالوا له 3. قال لهم لا. مشوا معه ليه 5. قالوا له يا زول، كل مرة يقول لهم هناك من زادني. لما قال لهم قالوا له 5 اتلفتوا جاي كذا. يا جماعة شوفوا ناس فلان ديكا وناس الفلانيين، انتوا رقم تكونوا عارفينهم شون ذول ما فيه. قال له والله كل التجار قاعدين. يا عثمان يعني دين نحن دين قبابين السوق. قال لهم إن الله أعطاني بكل بعير 10 ثم ضاعفه إلى 100. أمر الغائد أن يذهب بها إلى بيت مال المسلمين البرابة كلها. عشان كده لما نجهز جيش العسرة النبي اداه الشهادة، قال ما ضر عثمان بعد اليوم الشيء. قال يعني بعد الليلة عثمان لو سوى 7 ذمته، بتعرفوا 7 ذمته شنو؟ انا غاد وقت صغير بسمعه 7 وذمته. ومقول يا راي والله جرام بقى من 7 والله 70 ذمتي. المهم يعني الجماعة دي قالوا له يا رسول الله ناس القروش، ناس التوسانات وناس ليل علوي وناس العمارات وناس المشاريع الزراعية وناس الحاصدات وناس الذهب، ذهبوا بجنو بالأجور. كيف يصلون؟ كما نصلي مساويننا. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني نحن نسوي شنو؟ أي حاجة من السياح المفلسين دين هم بيسووها. في شيء واحد فايتين نبيع وهي شنو؟ الصدقة. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. الله ما اداكم حاجة تانية بس إلا الورقة طرق دي، إلا الدولار، إلا الدينار، إلا الريال. طيب إحنا يا جماعة الليلة اليوم في المسجد ده محتاجين للكلام الجاي ده. قال مجيبة تلفة ده شوف ليه زول كده وشوف يلمع ومجيب له قطر بيه بره ما يجيب. معناه كلنا داخلين في شنو؟ في الشغلة دي. يلا قال لهم إن لكم بكل تسبيحة صدقة. يا جماعة تسبيحة بكم؟ مجان ولا بالقروش؟ مجان بدون سلعتي ولا ساكت؟ هذه مجان يعني بيفرق معي؟ سبحان الله سبحان الله ما نزعل مجان. وكل تكبيرة صدقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. وكل تحميدة صدقة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن يا جماعة مو من الطوب ولي فوق، عارفين الكلام ده؟ أي واحد يلاقيك ماشي بالشارع فهمتوا دي ولا اشرحها؟ يا لنا قالوا سكر 200 أصيح لا سكر 200 هذه يادي أصلي ما بيجن سوا. هو شاي اللي انت اجينا بالصيف مبارح ريال مدريد عادل هي عادل شغال كمان لحظة كم ده؟ لا يا دي يا دي يا دي يا ما في اثنين ما بيمشي ما بيمشي. ما جعل الله لرجل من شنو من قلبين في جوفه، ما في. وكل تهليلة صدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف، النبي بقى ماشي معانا لفوق، بالأول بدأنا بالباردة، بالأول بدأ بالجنوب الباردة، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، المالين باردات، وأمر بالمعروف. يا ذول فهم ذاك كم مرات الحجاج ليو عكاز ده تحجيتك ذول من باطل ممكن تيك عكاز، ما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم فسلام. والله أنا لا أعلم أمة من تبع الرسل الله عز وجل مدلعة ومدللة مثل هذه الأمة، ما في والله. الرسل من نوح إلى عيسى عليه السلام ما في أمة الله عز وجل ادها دائره. الغريبة عائشة رضي الله عنها بالليل كانت تتنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرات كده يكون في ونسة كده بين الرجل والمرأة كده، برين عندهم طراء وبراء كده بين الرجل الجنوب والمرأة، فمر وتتنس معه قالت والله يا رسول الله إني أرى الله دائما يسارع لك في هواك، دائما الدائرة الله يسويها لك كري برا يعني. طبعا كان ده ما قالته حسن، عاجبة راجلة عاجبة، لكن كمان العلماء لما جاء علقوا على الحديث ده وأشادوا بعائشة وبأن النبي يستحق، قالوا لكن يدخل هنا مغام الألوهية والربوبية الذي ينتهي عنده مغام الرسالة والصحابة، ينفرد الله بحقه برا. شوف مع الكلام ده كله بتجي محطة، وين محطة يجيب فيها منه الدرس، كما في الصحيح أبو ذر الغفاري نفسه حضر صلاة النبي بالليل قال سجد سجودا طويلا حتى خشينا أن أصابه شيء، فلما رفع رأسه وفرق وجدنا الحصير قد ابتل دمعا تحته من الدموع، قال فقلت يا رسول الله خشينا عليك، فقال يا أبا ذر إني سألت ربي ثلاثا، قدمت له كشفه كم ثلاثا، فأعطاني اثنين ومنعني الثالثة، قال له شنو أخيك الولد، قال له سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة بمجاعة، الأسعار ترتفع، البطاطس تبقى غالية، ناس الجبل يجيفوا، الجزيرين عدم ما في ذلك بيموت، يطمئنوا من الليلة. بس عطوا دي الله قال للنبي أمتك كم موت بالجوع. طيب الثانية قال له سألت ألا يصلد عليه عدوا من غيره، أمريكا روسيا الصين إسرائيل فولكر شيوعية مجرمين فيستأصي شعفتهم، قال فأعطاني مين أمتك دي تنضرب تنجرح عشان تصلح لكن تكدل لا، قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني. ما في حاجة محاضنة وجمعنا وسمينا ومطمر الوحب كثير ما في الوحدة الوحدة هتافات ساكت كل ذول باري رفيقه بيجوا ونايوا عليهم. أنا بلقيت نجيبكم هنا وقلت لكم نحن أخوان وأنا بصوتوا لي وبس كده فوزوني والله يوم اللي فوز كريم أفتح لكم فتحا مبين ولا تنغشوا. قال فمنعني ده سبب البكاء لأنه داير هذه الأمة على قلب رجل. شوف بعد ده بعد ما داونا التسبيح والتحميد والتكبير داونا حاجة عجيبة الزول اللي امرته يدي شهوته الله يديه شنو صدقة لا حول يدي صدقة حاجة عجيبة وكلام محير. هم براون عيلهم ما احتاروا قالوا لي يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر يبدي شهوته يتكيف ويقالوا اجر درجات ينزلوا اليوم. قال رايت من وضعها في حرام اكان عليه وزر. طبعا الإجابة جاني معه نعم منتظر الإجابة لأنه خاطب له في ناس عندهم عقل. طوالي قال لهم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له الأجر. علماء الوصول لطلابنا اللي بيقروا بعدين صغي وفي علم الوصول في حياة ما علم الوصول ده ويسموه قياس المعاكسة قياس العكس يعني قياس شنو العكس يعني عشان تقيس ما دام على الحلال صدقة يكون على الحرام شنو وزر والعكس هو صحيح ده كده الفقهاء لأنه ده موضوعنا ما نمرق من موضوعنا نحن ده حديث لكن في كتب الفقه في درس الفقه ينتبهوا للنقطة دي. عندنا القياس نوعين وعلمانا كلهم يقولون بالقياس يعني المالكية الشافعية الأحناف والحنابلة كلهم يروا شنو القياس. خالف علماء الظاهر الإمام داود الظاهري وتلميذ محمد بن علي بن محمد بن علي بن حزم الأندلسي ديل لا يعملون بجنو بالقياس قالوا القياس يجيب لنا فتنة يحرم ويحللوا بمزاجه. وكمان في الجانب الآخر بالغ في القياس الأحناف بالغ في القياس شنو يعني الأحناف طولوا تلفوا الحيطة بكذي والأهل الظاهر مذهب الظاهرية ديل أنكروا العمل بجنو بالقياس. لكن مع القياس في الفقه من الأمور لأنك لو سألوك ما حكم المخدرات الحكم أنها ملا يا جماعة حرام لكن لا في آية لا في حديث لا في إجماع. يبقى الحياة الرابعة شنو قياس العلة قياس شنو العلة. حرمت قياسا على الخمرة لاشتراك العلة بينهما ذهاب العقل ده يسموه قياس العلة برضو لعل أخواننا في الفقه هنا يكون شنو بيدرسكم يا هو. يبقى يا جماعة الحديث ده سمرت شنو خلاصت شنو أنك أنت ما تبكي على وضعك المادي ما تحزن على وضعك المادي ما أقول أنا والله حالتي مالة كعبة ما تقول والله والله الكلام ده مو عندك انت الكلام ده عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء اصحاب رسول الله ما جعلوا همهم المال. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات نهار فلما خرج صادفه اول من مرق لقى ابو بكر الصديق قال له يا ابا بكر ما الذي اخرجك في هذا النهار قال والله يا رسول الله الجوع جاعان. النبي قال وأنا كذلك. فلما مشيا إذ رأيا عمر فسأل وقال يا عمر ما الذي يخرجك؟ قال يا رسول الله الجوع. انت خلي بالك عمر ولا كان محتاج لي عجل ولا لي موتر ولا تسعة طويلة. كان يقول الله عبد الله يقول لي يقول لي عمر ده ما في لاجي بحاني. النبي قال له والذي أخرجك أخرجنا. فالنبي قال له بروني يلا معارف ناسه. فمشى دق باب أبو الهيثم صحابي زوجته قالت له منو؟ قال لها رسول الله وأبو بكر عمر. فأذنت لهما فضلوا. قال لها أين زوجي؟ قالت له خرج يستعذب لنا ماء. مش يريد الموية. ما تقول أنا والله راجل وأنا ما وأنا زول يا زول أنا أشتغل لي المرة شغلة. هاي ما كراجي مويتها تشتغل بس مويت الرجال عدم الشغل أقول ليك أنا ما كراجي. بس إذا ما تبقى رجال عمة محذرة وزيرية وجرعوت ليه صلاة بتسوي كراجي؟ عايز أقول كان رسول الله كثيرا ما يكون في خدمة أهله. قال مرة رجل قال شغالة داري قاسمة في الشغل داري قاسم منه. قال لا إذن دعيني أكنس لك البيت. أنا بكنس البيت أنت شد الحلة. فرجل منه يا جماعة عشان نكون واضحين فرجل من الرسول ده عشان ما تقول لي والله أنا دعيب وخش المطبخ والله أي أنت لأنك ما عارف دين الذي جاء به هذا الرسول ده ما جايب له موية. فلما دخل أخبرته قال فكاد يتغير وجهه من الفرح يعني نقول لا يطير شنو لا يطير. وبيجي يقول والله يحلف ما من أهل بيتنا اليوم في المدينة أفضل مني أضيافا. والله الليلة ما في زول إنه ضيوف أفضل مني. وطوال خفض على الستين مشى وين الستين؟ شوف النبي برب الناس يا أخي نحن هنا أول من ده لا يحرمها تطبع يا أخي حرمت ما تقم لك يا أخي اللي عندهم يستعينوا. والله أقول لك يا زول الجود الموجود لمو ما الموجود لازول مروي خلي ويلمني ويجيب التحلية ويجيب الكسر ويجيب اللحم ويجيب الشيء ما لك وماله. يعني انت أنا أجي إلى صاحبنا ده ما مرمرني لكن أمشي له برهان مرمرني أبا خليه مرمرني قل له جيب لي 18 صحن. فطوال النبي قام قال أدانا مدرسة قال له إياك والحلوب. ما قال له ما تطبح لكن ما تطبح يا تا ألا تلبنا في ليداتك. ضبح والمرأة جهزت والصحابة قالوا ويتكيفوا. أنا بدأهم حبة يبلغوا لك الله عشان يهضموا لهم. قال له لو تسألون يوم القيامة عن هذا النعيم بعد ما أجيبه التف أداهم كربونات العقل الكربونات لو تسألون عن هذا جنو النعيم عشان تحمد الله. ما تخلي الله تمسك الصحابة ده ما تخلي الله تقول كان النبي ما كنا كلنا. انعى بنفسك الى منو؟ الى الله. لان الحياه لك يوم القيامه منو؟ الله. اكلت من وين؟ شربت من وين؟ لبست من وين؟ فلذلك يا جماعه هذا الحديث عشان ما نطول رفيقه بيبقاله لأنه كله مجان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال غاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام كل سلامي عشان بعدين دي ناس الأحياء وناس هنا يكونوا عارفين هذا تقرا في الأحياء عشان بعدين يعرفوها لينا ما تقرا الأحياء عشان الامتحان. سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. اليوم ده الليلة يا معه يوم الهدايا ده يوم بتاع شنو؟ هدايا مجانا. أول هدية كل سلام كل عظم في عظامك ديل والعظام ديل 360 ناس الأحياء ما تقرأ الأحياء ده الامتحان انتهي الموضوع. الليد الرضبة الكراع الكراع بتجيبها الجون دي برضه ممكن تجيبها صدقة جيبها الجون لكن برضه تجيبها شنو هاي الكراع بتشتغل جاي ما معنى الكورة حرام لما بعدين يقول الله يغال لنا شنو أنا بس ما بعرف ألعب كورة ما تعالوا للدقن دي. كنت رئيس ونادي مرتين نادي الأمل بالزيدات براو دي شنو كل سلامي صدقة تسمع بيدي القرآن صدقة وتسمع بالتجبل صدقة برضو مش كذي ما دي مشكلة دي ما مشكلة ما هي دي ما هي دي ما داك يا الله داك داك الصبابة دي يا تكون في هذا يا تكون في هذا انت مش شايفك بعدين على كيفك يا تسمع ان الحمد لله نحمده يا تسمع حني حني عليه يا ستي والحاصل بين سبب ويمكن بيساوي البعبودة بيساوي سلسلة كل يوم تطلع فيه الشمس الشمس يا جماعة بتطلع كل يوم على مدى 354 يوم قمري أحسب في عمرك تعدل بين اثنين راجل ومرته ولد وأخوه جار وجار الكمساري وزر راكب العربية أي نفرين مستويون المديدة حركتني يستنيحوا كل مرة الطيارة منزل لنا واحد شايل المديدة حركتني العطالة بيجونوا من برا ديل العطالة ديل ساليب شنو سايلين أنا المديدة شنو حركتني ما تقوم أغفل يا زول يا زول ما في كافر ما في زول ما عنده دين ما في نصراني ما في يهودي ما في ما تنخش ما تسمع مؤتمر الوطن مؤتمر صحفي قال نحن نهتم بالسودان مؤتمر الصحفي قبل ايام قولوا بتهتم ختانا ما نكون مالنا بل انت بتهتم ختانا عشان اقول بلا وانجلا امس مننا تعدل بين نفرين يا جماعه وين الصلح وين رجال القبائل والعمد والنظار وين اهل الدعاة وين قضية الاصلاح اصلاح ذات البين يا ما هذا الامر امر عجيب صدقة وتعين الرجل والله يا جماعة تجيب في نوباتي هنا يمر عليك 30 عربية يا بيتكلم بتلفونه يا يفتح لك ولا يستغلبك مع انه والله لو مدى العربية دي يكون لملم شنو لملم لكم للصدقات والله تخيل يا معي ناس العربيات خلبك من الكلام لا يا زول عربيتك دي بيشيله ما بتشتغل السكة ولا بيشيله فيها عجلة. كان عندنا عمنا الآن موجود طلع من البنطون بعدين زول كبير أي عربية تيجي منه بيقول لها كده. فقام قال كده أتاري طلعت عربية الوزير في ولاية نهر النيل. فطوال الوزير وقف لما نوقف عرف دي عربية منه. قالوا له معلش يا ولدي. قالوا لا أركب. ركب ماشي وين؟ قال والله يا ولدينا ماشي بعيد ماشي بسليم. قال له وراني بيتك الدائر. لما جاء قدام الباب وعرف ان الوزير ده قطع مسافة ساعة غير طريقه عشان ينزل الرجل له. والغريب عشان الحديث بيجمع هو كان يقوم في قضية اصلاح ذات البين بين كبيشكين. يعني شوف سال الزول لا الحديث طبقه ولا ما طبقه وهو اصلا خرج لجنو لإصلاح ذات البين ألا هو أخونا الأخ الفاضل أحمد بشير الحسن والذي كان وزير الشؤون الهندسية عندنا في نهر النيل. لذلك ده إخوانا نحن دارين ده لقوده الزول بيشير الناس في عربيته وبيصلح ذات البين مول بيقول لي عن مديدة حرقتني وعربيته خايفة تتوسخ ده ما ينفع ونحن ما نحاسنه على عربيته. لكن فوت شنو قال والكلمة الطيبة صدقة. يا أخي أنت مستخ الكلام مالك كلمة حلوة الكلام الحلو الناس زمان بيسمعوا حقيقة الفن زمان. أحرموني ولا تحرموني تستدي ذكروا زمان العجائز بذكر الشباب نخليهم سنة الإسلام كلمة طيبة يا خد زوج كلمة طيبة بس صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق وتنشوف حفرة ترجمة موية ترجمة من طريق المارة برضو جنو. طيب يا جماعة الحديثين دي هدايا وضماها هدايا شغل مجان ومو مجان. نحن يا جماعة عندنا دين عجيب عندنا دين عظيم وعندنا رسول مبخرة رسول عجيب يفتح لنا الدير في كده ده ما بس مو فاضل اللي يجينا فوكس ده داخلنا الجنة بس كده مو فاضل لجنو بس يجينا ويدخل الجنة يسهل لنا في الحاجات. على الناس ناس الجامعة يخطوا لك شروط الطب 96 الهندسة كده ما في دول يقول لك شنو اللي بيتحت الطربية. لكن كده عديل ما بتخش الجامعة كده بيخوي أخو. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والجنة دي حاجة لعب الجنة دي سهلة غالية مش كده. ما النبي قال ألا إن سلعة الله هي غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة سما في دول يستهين بها ما يقول والله أنا تضع منها أنا أشوف غيرها سماء الترخيصة. لكن دريبة كمان موجود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الأمر أن نكون مطبقين للحديثين دي وكمان الله يدينا فلوس عشان نبقى ناس الدستور ونبقى ناس الهجور لأننا نملي من كل اللي نملي من عشان نعمل على بناء هذه الأمة وعشان نحن دين نحتز بهذه الأمة العجيبة. وعشان دارين نبينا يوم القيامة يرفع راسه بين كل الرسل الأنبياء، يقول هذه أمتي، يقول لجنو دي أمتي. نحل راسه وين؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.